تفسير الآية 25 من سورة محمد، يقول تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 30: إنك ستسعد في حياتك كثيرا إذا تجنبت أشد التجنب أن ترتد عن إسلامك وأخلاقه وأنظمته، أو حتى مجرد التفكير في ذلك ولو للحظة بعدما ذقت سعاداته، فإنك لو فعلت هذا فستصبح حتما خاسرا ضائعا تعيسا تمام التعاسة في دنياك وأخراك. وستسعد كذلك إذا كنت دائما حذرا تمام الحذر من الشيطان واتخذته دوما عدوا لك. برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي إن الذين رجعوا مدبرين أي معطين أدبارهم أي ظهورهم للقرآن وللإسلام، أي تركوهما وكفروا بآيات الله وكفروا بالله وبهما بعد تصديقهم بهم واتبعوا ديانات وتشريعات وأنظمة مخالفة لهم مضرة متعسة لذواتهم ولغيرهم وللكون كله، بعدما اتضح لهم تماما أين الهدى أي الرشاد من الضياع، والصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة، وذاقوا سعادة ذلك في الفترة التي كانوا فيها مسلمين، هؤلاء ومن يشبههم لم يكن لهم أي عذر في الارتداد ولا أي دليل على صحة ما يفعلونه، بل كان السبب في ذلك الخبل والسفه الذي وصلوا إليه أن الشيطان أي تفكيرهم الشري بداخل عقولهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، قد سول أي حسن لهم هذه الأعمال السيئة، وأملى لهم أي مد وأطال ووسع لهم في أفكارهم وآمالهم وأمانيهم الفاسدة هذه ليستمروا وليتمادوا فيما هم فيه، واختاروهم هذا التكذيب وعبادة غير الله تعالى والإصرار على الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 268 269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم